بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 207 من موسوعة البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، وهو المجلس رقم 131 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم. حياكم الله جميعا، شيخ أحمد الله يبارك فيكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة واحدة، كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع كتاب موسوعة البداية والنهاية إلى الصفحة رقم 179 من المجلد الثامن، صفحة 79 من المجلد الثامن. لحظة، هذا نوع المشاركة للمجلس. والكلام كان على السيرة النبوية، وتكلمنا الحلقات الماضية عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي مرت بها، حالة الوفاة والموت. وصلنا اليوم إلى الكلام على ما يتعلق بالميراث النبوي، الكلام على الميراث النبوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث عنه، وقال ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. طيب أرى إن شاء الله، وتقريبا أنا عندي المتن فقط، إن شاء الله أشوف لو في شرح جيد عندي إن شاء الله أرسله لكم شيخ إن شاء الله بعد الحلقة أشوف. قال رحمه الله عز وجل باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا ولا شيئا يورثه عنه، بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل، فإن الدنيا بحث فيها كانت أحقار عنده. صلوات رب السلام عليك ما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا. صلوات الله وسلامه علي وعلى إخواني من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. قال رحمه الله عز وجل. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقه. قال انفرد به البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال فرواه في أماكن من صحيح من طرق متعددة عن أبي الأحواص وسفيان الثوري وزهير بن معاوية، ورواه الترمذي من حديث إسرائيل والنسائي أيضا من حديث يونس بن إسحاق، كله معنى ابن إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن حارث بن المصطلق عن ابن أبي ضرارة قال أخي جبيرة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رواه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسلوك عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال وكذا رواه مسلم منفردا به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل قال عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عن حبيبات حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن زيد بن حبيش عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أمة ولا عبدا ولا مت ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال سفيان أكبر علمي وأشك في العبد ولا ما. قال وكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بندار عن عبد الرحمن المهدي به. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا مسعود عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عابدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا. قال كذا رواه الإمام أحمد من غير شك، وقد رواه البيهقي عن أبي زكريا ابن أبي إسحاق المزكي قال عن أبي عبيد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا مسعر عن عاصم عن زر قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عابدا ولا وليدة. قال مسعر أراه قال ولا شاة ولا بعيرا. وقال أنبأني مسعر عن عدي بن ثابت عن علي بن الحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عابدا ولا وليدة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قالوا في لفظ البخاري رواه عن قبيصة عن الثوري عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين. قال ورواه البيهقي أيضا من حديث يزيد بن هارون عن الثوري عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. ثم قال رحمه الله عز وجل رواه البخاري من عن محمد بن كثير عن سفيان. ثم قال بهقي أنبأنا علي بن أحمد بن عبد الله أنبأنا أبو بكر محمد العسكري ابن محموي العسكري حدثنا جعفر بن محمد قال نسيك قال حدثنا آدم حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خبز شعير وآلة سانخة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده يقول: والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمر، وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن الدير عن له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه بعضه من حديث شبان بن عبد الرحمن النحاوي عن قتادة به، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت، حدثنا هلال عن أنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: والذي نفسي بيدي ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت عندي منه دينارا إلا أن أرصدهما لدين. قال: فمات صلوات ربي وسلامه عليه فما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقد روى آخر ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن معاوية الجمحي عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب العبدي الكوفي به، ولأوله شاهد في الصحيح من حديث ثابت رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام: حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قال: وحدثنا ثابت وابن يزيد قال: حدثنا هلال وابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أو ثار من هذا. فقال: مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. تفرد به أحمد وسناده جيد، ولو شاهد من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه في المرأتين اللتين تطهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الليلة. وسيأتي الحديث مع غيرهما مما شاك له في بيان زهدي صلوات ربي وسلامه عليه وتركه للدنيا وإعراضي عنه وإطراحه له هو مما يدل على ما قلنا من أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا عنده ببال. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سفيان، حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت وأنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما بين هذين اللوحين. قال: دخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك. قال: وهكذا روى البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة به. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال: وقد روى البخاري أيضا ومسلم وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. وقال الترمذي: هو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. قال رحمه الله عز وجل: تنبيه، قد وردت أحاديث كثيرة سنوردها قريبا بعد ذا الفصل في ذكر أشياء كان يختص بها. وعليكم السلام وبركاته. كان يختص بها صلوات الله وسلامه عليه في حياته من دور ومساكن نساء وإماء وعبيد وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار وثياب وأثاث وخاتم. قال: وغير ذلك مما سنوضحه بطرق ودلائل، فلعله عليه الصلاة والسلام تصدق بكثير منها في حياته منجزا، وأعتق من أعتق من إمائه وعبيده، وأرصد ما أرصده من أمتعته مع ما خص الله به من الأرض من بني النضير وخيبر، وفدك في مصالح المسلمين على ما سنبينه إن شاء الله عز وجل، إلا أنه لم يخلف من ذلك شيئا يورث عنه قطعا لما سنذكره قريبا، والله المستعان. قال رحمه الله عز وجل: باب بيان أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا نورث. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به قال: وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقه ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وقد رواه البخاري ومسلم وابو داود من طرق عن مالك بن انس عن ابي الزناد عبد الله بن زكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال هذا لفظ البخاري. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عورة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. فقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال هكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن قعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك رحمه الله به. وهذه إحدى النساء الوارثات إن لو قدر ميراث. قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ما تركه صدقة لا ميراث. والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنا على ما روت وتذكرنا ما قالت لهن من ذلك، فإن عبارتها تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسماعيل عليك السلام وبركاته. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا اسماعيل بن ابان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري رحمه الله عن عروه عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقه. وقال البخاري: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقه. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام عن بلال معمر عن الزهري عن عروه عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها أن فاطمة عليه السلام والعباس أتيا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يقول آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة عليه السلام فلم تكلمه حتى ماتت رضي الله تعالى عنه. وكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر به. قال: ثم رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن فاطمة عليه السلام سألت أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها مما ترك مما فاء الله عليه، فقال لا بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة عليه السلام هجرت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة: وعاشت فاطمة عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وذكرت إمام الحديث هكذا. قال الإمام أحمد هكذا قال الإمام أحمد وقد روى البخاري عليه رضي الله تعالى عنه هذا الحديث في كتاب المغازي من صحيح عن يحيى بن بكير عن ليس عنه وقد عن زهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم زاد. فلما توفيت دفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت رضي الله تعالى عنها استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ائتنا ولا يأتنا معك أحد. وكره أن يأتي عمر لما علم من شدة عمر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبي بكر: وما عسى أن يصنع بي، والله لا يأتينهم. فانطلق أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتشهد علي وقال: إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساق الله إليك، ولكنكم استبددتم بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصيبا. فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال: والذي نفسي بيد لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم في هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. فقال علي: موعدك للبيع عشية. فلما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الظهر ركع على المنبر فتشهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتشهد ركع على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلف عن البيع وعذره بالذي اعتذر به. وتشهد علي رضي الله تعالى عنه فعظم حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وذكر فضيلته وسابقته وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قام إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فبيعه. فأقبل الناس على علي رضي الله تعالى عنه فقال: أحسنت. وكان الناس إلى علي قريبا حتى رجع الأمر حين رجع الأمر بالمعروف. قد رواه البخاري وأيضا مسلم وأبو داود والنسائي من طرق متعددة عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها بنحو: فهذه البيعات التي وقعت من علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة عليه السلام، بيعات مؤكدة للصلح التي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعات التي ذكرناها أولا يوم الثقيفة. للبيعات التي ذكرناها ولا السقيفة يوم السقيفة، كما رواه ابن خزيمة صحيح وصححه مسلم رحمه الله بن الحجاج. ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه مجانبا لأبي بكر هذه الستة أشهر، بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشورة، وركب معه إلى ذي القصة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. في صحيح البخاري أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يلعب مع الغلمان فاحتمله على كاهله، وجعل يقول: أبي شبيه النبي، ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع قبلها، فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النفي كما تقدم وكما تقرر. والله تعالى أعلم. أما تغضب فاطمة عليه السلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فما أدري ما وجهه، فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما روى عن أبيها صلوات ربي وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وقال: وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤال الميراث، كما خفي على زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر حتى أخبرتهن عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك ووافقنها عليه. وليس يظن بفاطمة عليه السلام أنها اتهمت الصديق رضي الله تعالى عنه فيما أخبر به، حاشاها وحاشاه من ذلك، كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام والسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا كما سنبينه قريبا. ولو تفرد برواياته الصديق رضي الله تعالى عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول رواياته والانقياد له في ذلك، وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق، إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ما كان يليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقال: وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة عليه السلام فيما فلم تكلم حتى ماتت رضي الله تعالى عنه. هذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا وجهلا طويلا، ودخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم، ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق رضي الله تعالى عنه فضله وقبلوا من عذره الذي يجب على كل أحد قبوله. ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة لعنهم الله، يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقررة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز البيان رواية الجماعة لما رواه الصديق رضي الله تعالى عنه من فقتهم على ذلك. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن قال عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس بن حدثان وكان محمد بن جبير ابن بطال ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك. قال ما انطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى يدخل على عمر رضي الله تعالى عنه فأتى حاجبه يرفى فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين قض بيني وبين هذا قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفي بشيء لم يعطيه أحدا غيره قال وما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتزى دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها في هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي بن عباس رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك قال نعم فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله أبا بكر فقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتهما سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من رسول من ابن أخيك وجاءني هذا ليسأل نصيب امرأتي من أبيها فقلت إن شئت ودفعتهما إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تكون السماء والأرض لا أقضي فيها بقضاء غير ذلك حتى تكون الساعة فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيح ومسلم وأهل السنن من طرق عن الزهري به وفي رواية في الصحيحين فقال عمر قول فولي يا أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق ثم وليتها فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال الله يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني فدفعتما إليكما لتعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعملت فيها أنا أنشدكم بالله أدفعتهما إليهما بذلك أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك قالوا نعم ثم قال لهما أنشدكما بالله الذي هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك لا والذي بإذني تقوم السماء والأرض وقال إمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو الزهري عن مالك بن أوس قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الرحمن وطلحة الزبير وسعد من أشهدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمرها أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم على قاله على شرط الصحيحين قلت وكان الذي سأله بعد تفويض النظر إليهما والله أعلم هو أن يقسم بينهما النظر فيجعل لكل أهل منهما نظر ما كان يستحق بالإرث لو قدر أنه كان وارثا وكأنما قدم بين أيديهما جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عوف وطلحة بن الزبير وطلحة والزبير وسعد وكان قد وقع بينهم خصومة شديدة بسبب شاعة النظر بينهما فقالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قدماهم بين أيديهما يا أمير المؤمنين قضوا بينهما وأرح أحدهما من الآخر فكان عمر رضي الله تعالى عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة محافظة على امتثال قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة فقال فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك. شد الإباء رضي الله تعالى عنه وأرضى، ثم أن علي والعباس استمر على ما كان عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فغلبه عليها علي وترك له العباس بشارة ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما بين يدي عثمان، كما روى أحمد في مسنده، فاستمرت بين يدي العلوي في أيدي العلويين. وقد تقصيت طرق هذا الحديث والفاظه في مسندي الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فاني ولله الحمد جمعت لكل واحد منهما مجلدا ضخما مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من الفقه النافع الصحيح رضي الله تعالى عنهما، ورتبته على باب الفقه المصطلح عليها اليوم. قد روي ان فاطمه عليه السلام رضي الله تعالى عنها احتجت اولا بالقياس وبالعموم في الايه الكريمه، فاجابها الصدوق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو مظنون بها رضي الله تعالى عنه عليه السلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة أن فاطمة عليه السلام قالت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. وقد روى الترمذي في جامع محمد بن المثنى عن أبي الوليد الطيالسي عن حدثنا قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكره، فواصل الحديث. وقال الترمذي: هو حديث سنن غريب. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن مواليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة عليه السلام إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه: أأنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ فقال: لا، بل أهله. فقالت: فأين سام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا طعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم بعده، فرأيت أنا أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا ذكره أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به، ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة منهم من فيه تشيع، فليعلن ذلك. وأحسن ما في قولها عليه السلام: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مظنون بها واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله تعالى عنها. وكأن سألتهم بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة، فلم يجبها على ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بني آدم تأسف كما يأسفون، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روينا من حديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه تردى فاطمة عليه السلام وتلاين وقد روينا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه تردى فاطمة عليه السلام وتلاينها قبل موتها، فرضيت رضي الله تعالى عنه. قال حفظ أبو بكر بيك: أخبرنا أبو عبد الله حفظا بن أبو عبد الله محمد بن عقب، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي العتكي بن يسيب قال: أنبأنا أبو حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي قال: لما مرضت فاطمة عليه السلام أتاها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاستأذن عليها، فقال: علينا فاطمة، هذا أبو بكر استأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له عليه السلام، فدخل عليها ترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة اللي ابتغى مرضات الله ومرضات الرسول صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضى حتى رضيت، وهذا إسناد جيد قوي وظاهر أن عامرا الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي. قال: قد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك. عليك السلام وبركاته. قال: قد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم بها أبو بكر من في ذلك. قال الحافظ بهكان بن محمد بن عبد الله الحافظ: حدثنا أبو عبد الله الصفر، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو داود عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن حسين بن علي: أما أنا فلو كنت مكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لحكمت بما حكم به أبو بكر رضي الله تعالى عنه في فدك. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر كلام الرافضة عليه من الله ما يستحقون في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل: قد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل وتكلفوا ما لا علم لهم به وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يتم تأويله ودخلوا أنفسهم فيما لا يعني. حاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن، حيث يقول الله تعالى: وورث سليمان داود، وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي جعلناه قائما بعده فيما كان يلي من الملك وتدبير الرعاية والحكم في بني إسرائيل، وجعلناه نبيا كريما كأبيه، فكما جمع على أبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده. وليس المراد بهذا وراثة المال، لأن داود عليه السلام كما ذكره كثير من المفسرين كان له أولادا كثيرة يقال له مئة ولد، فلم يقتصر على ذكر سليمان من بينهم، لو كان المراد وراثة المال إنما المراد وراثة القيام بعده في النبوة والملك. ولذا قال: ووارث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. قال رحمه الله تعالى: وما بعده من الآيات، وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا التفسير، ولله الحمد والمنة بما فيه الكفاية، ويقول لله الحمد والمنة كثيرا. قالوا: أما قصة زكريا عليه السلام فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام، الدنيا كانت عنده أحكم من أن يسأل الله ولدا ليرثه في ملكة، فإنما كان نجارا يأكل من كسب يده كما روى البخاري، ولم يكن ليدخر من فوق قوته حتى يسأل ولدا يرث عنه ماله، إلا لو كان له مال، وإنما سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل وحملهم على السد. ولذا قال تعالى: كاف يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني هان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال: أي عن النبوة كما قرناه ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. قد تقدم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النبي لا يورث، وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء، وحكت حسنه الترمذي، وفي حديث الآخر: نحن معشر الأنبياء لا نورث. قال: وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها، كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله تعالى. فلو قدر أن غيرهم من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك، لكان ما رواه من ذكرناه من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مبينا لتخصيصه عليه السلام بهذا الحكم دون ما سواه. وقال الوجه الثالث أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم مقتضاه كما حكم بالخلفاء واعترف بصحة العلماء سواء كان من خصائصه أم لا، فإنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة أن يكون خبرا عن حكمه أو حكم سائر الأنبياء معه، اللهم امين واياكم جميعا. قال رحمه الله: ان يكون خبرا عن حكمه او حكم سائر الانبياء معه على ما تقدمه الظاهر، ويحتمل ان يكون انشاء وصيه كانه يقول لا نورث لان جميع ما تركنا صدقه، ويكون تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة، والاحتمال الأول أظهر وهو الذي سلكه الجمهور، وقد يقوى المعنى الثاني بما تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنات عاملي فهو صدقة. وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، ويرد تحريف من قال: من الجهل من طائفة الشيعة في رواية الحديث ما تركنا صدقة بالنصب جعل ما نافية. فكيف يصنع باول حديث هو قوله لا نورث وبادر وما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عامل فهو صدقة. وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ على شيخ من أهل السنة وكلم الله موسى تكليما بنصب الجلالة وكلم الله فقال له الشيخ ويحك كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الأعراف. نعم قال والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق على كل تقدير احتماله اللفظ والمعنى فإن مخصوص لعموم آية الميراث ومخرج له عليه الصلاة والسلام وعليك السلام وبركاته منها إما وحده أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. نقف على باب ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ويكم علما نفعنا وتقبله منا ومنكم خلص الوجه الكريم اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.